الحمد لله والصلاة والسلام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في عهد السنة: وإن قيل أن المطلوب يحصل بخلقه وبطاعة المكلفين له. مطلوب؟ يعني في الكلام هم كلام الرافضة في ما يسمونه بالمهدي في الغار، يقول إنه يحصل المطلوب، يعني يحصل يعني المطلوب من القيام بالشريعة ونحو ذلك، يعني ب وجوده والإيمان بوجوده، إنه ما دام هو موجود فخلاص يحصل المطلوب في مجرد يعني أن نعتقد بوجوده وبقائه. نعم. قيل إن كان طاعة المكلفين مقدورة لله ولم يحرقها فلم يحرق المصلحة المطلوبة بالمعصوم. نعم. فلا تكون إذا كانت هي مقدرة، طاعة المخلوقين لله تبارك وتعالى مقدرة كونا وقدرا، إذا إيش الفائدة بقى من وجود هذا الإمام المستتر الغائب؟ فإن كان الأمر يعني هو مقدر أن الناس تطيع الله تبارك وتعالى بدون يعني أن يكون هناك إمام يأمرهم وينهاهم وهناك إمام غائب فقط، إذا ما الفائدة في وجوده؟ وليش تعتقد إلا أن يعني الإمام بوجوده؟ نعم. فلا تكون واجبة عليه. نعم. وأن لم تكن مقدورة ممتنع الوجود بدونها في حق المكلف فكيف في حق الله؟ نعم. وما لا يتم الوجود إلا به وهو غير موجود فليس الأمر حينئذ بواجب. نعم. ألا ترى أن الإنسان لا يجب عليه تحصيل مصلحة لا تحصل بدون فعل خير إلا إذا أعانه ذلك الخير؟ نعم. كالجمعة التي لا يجب إلا خلف إمام أو مع عبد، فلا يجب على الإنسان أن يصليها إلا إذا حصل الإمام وسائر العلم. نعم. والحج الذي لا يجب عليه السفر إليه إلا مع رفقة يعمل معه. نعم. أو مع من يكريه دابته. نعم. فلا يجب عليه إذا لم يحصل من يفعل معه العلم. ودفع الظلم على المظلوم إذا لم يكن إلا بأعوان لم يجب على من لا أعوان عليه. نعم. فإذا قالوا إن الرب يجب عليه تحصيل هذه المصالح لعباده الحاصلة من خلق المعصوم وهي لا تحصل إلا بوجود من يطيعه والله تعالى على هذا التقدير لا يمكن أن يجعل الناس يطيعون، لم يكن خلق المعصوم واجبا عليه لعدم وجود ما لا يحصل الواجب إلا به وعدم حصول المطلوب بالمعصوم وحده. وإن قيل يخلقه لعل بعض الناس يطيعه، قيل أولا هذا ممتنع ممن يعلم عواقب الامور. نعم، من يعلم عواقبه له الله سبحانه وتعالى. نعم. وقيل ثانيا اذا كان الشرط المطلوب قد يحصل وقد لا يحصل، وهو في كثير من الاوقات او غالبها او جميعها لا يحصل، امكن ان يخلق غير المعصوم ويكون عادلا في كثير من الاوقات وبعضها، فان حصول المطلوب ممن يعدل في كثير من الامور ويظهر في بعضها اذا كانت مصلحه وجوده اكثر من مفسده، خير ممن لا يقدر على ان يعدل بحاله ولا يدفع شيئا من الظلم، فان هذا لا مصلحه فيه بحاله. وان قالوا الرب فعل ما يجب عليه من خلق المعصوم ولكن الناس فوقوا المصلحه بمعصيتهم له، قيل اولا اذا كان يعلم او يعلم ان الناس لا يعاونونه حتى تحصل المصلحه بل يعصونه فيعذبون لم يكن خلقه واجبا بل ولا حكمه على قومه. طبعا كل هذا الكلام هو مناقشه في يعني في قضيه هل يجب على الله تبارك وتعالى يعني في هذا الامر الاصلح العرانيه ام لا؟ يعني من مساله كلاميه او يعني ناقشه فيها، واصل المساله يعني في ذاتها يعني هي من المسائل الباطله، فان الله تبارك وتعالى يعني منزه في فعله سبحانه وتعالى يعني عن القبيح، وان يامر امر لا يعني حكمه فيه ولا فائده فيه، فكيف يامر عباده سبحانه وتعالى بان يطيعوا الامام هو غائب عنهم ولا يستطيعون الوصول اليه باي حال من الاحوال، ومع ذلك هو يامرهم بان يطيعوه، وان هذا الذي اختاره لهم هو من الرفق بهم وهو من الاحسان اليه، والحال انهم لا يصلون الى هذا الاحسان ولا يحصل به هذا الامر، فيكون هذا لا شك انهم يعني نسبه هذا الى الله تبارك وتعالى